إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا سويا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض نبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أدركتني دعوة أمي. أيها الأفاضل، كان عابد في بني إسرائيل يقال له جريج، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان عابد في بني إسرائيل يقال له جريج. وأود أن تنتبه معي إلى كلام سيدنا رسول الله، فالذي شهد له بالعبودية هو المصطفى. كان عابد في بني إسرائيل يقال له جريج، وكان يصلي في صومعته، والصوامع هي الأماكن والمحاريب التي يتعبد فيها اليهود. فجاءت أمه فنادت عليه وقالت: يا جريج، أنا أمك يا جريج، كلمني يا جريج. قال الراوي: وكان يصلي وقتها، فقال جريج: اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي. ما قال اللهم أمي وزوجتي، وما قال اللهم أمي وأموالي، وما قال اللهم أمي والفيسبوك، بل قال اللهم أمي وصلاتي. قال المصطفى: فاختار الصلاة ومضت أمه كئيبة حزينة إلى بيتها. ثم جاءت في اليوم الثاني تنادي عليه وقالت: يا جريج، أنا أمك يا بني، كلمني يا جريج. فقال كما قال في اليوم الأول وكان يصلي وقتها: اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي. فاختار الصلاة ولم يستجب لنداء أمه ومضى في صلاته. فعادت أمه في اليوم الثاني كئيبة حزينة كما كان حالها. ثم جاءت عليه في اليوم الثالث وقالت: يا جريج، أنا أمك يا بني، كلمني يا جريج. وكان يصلي وقتها وقال كما قال في اليومين السابقين: اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي. فاختار الصلاة، وهنا دعت أمه عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المميسات. وعادت أمه كئيبة حزينة إلى بيتها، ومضى جريج العابد في صومعته يصلي ويتعبد لله جل وعلا. وكان يصلي وقتها صلاة التنفل والتطوع كما بوب لذلك الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه. فجاءت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، وأنتم تعلمون يا سادة أن اليهود متخصصون في سفك دماء الصالحين والأنبياء والعلماء. فاليهود قوم بهم لا يدعون الصالحين والعلماء في شأنهم أبدا. فصلتوا عليه امرأة بغية من نساء البغايا، فقالت لهن المرأة: أتردنني أن أفتن لكم جريجا؟ قالوا: نعم. فصعدت إليه في صومعته وظلت تخلع ملابسها أمام جريج تريد أن تفتنه. فمضى في صلاته ولم يلتفت إلى المرأة، فملأ الحقد والغل قلب هذه المرأة الظالمة. فنزلت من صومعته فمكنت نفسها من راعيا للغنم، فحملت منه فوضعت ولدا. فلما سئلت من أب هذا الولد، فقالت المرأة الآثمة الكاذبة: إنه من جريج. ولا تنسى أن هذا من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأخذوا الفؤوس والعصية والمعاول وانطلقوا إلى صومعته. تدبروا معي الآن إلى مشهد فضيحة العابد الزاهد، وكيف لرجل صالح عالم يزني في الحرام. فأخذوا الفؤوس والعصية والمعاول وانطلقوا إلى صومعته وحطموا عليه صومعته. وهنا أيها الأفاضل جاء كل من في القرية لينظر إلى حال جريج الآن، وجاءت النساء البغايا ينظرن إلى جريج وهو مقيد بالحبال. فلما نظر إليهن فما كان منه إلا أن ضحك، فقال كبير القرية وملك القرية: أتضحك أنت الآن يا جريج وأنت ما فيه الآن؟ فقال جريج العابد: أدركتني دعوة أمي. وصلى الله وسلم وبارك على المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ستدركك دعوة أمك عليك لا محالة في الدنيا قبل الآخرة. ستدركك دعوة أمك عليك لا محالة في الدنيا قبل الآخرة. فوالله ما علمت شيئا أغضب للرب وأبغض في قلوب الخلق وأضيق للرزق من بغض الوالدين أو عقوق الوالدين أو إحداهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اللهم لا تصرف قلوبنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم ارزقنا الإحسان مع والدينا يا رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. الله جل وعلا يوصيك بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه. اسمع اسمع اسمع إلى هذا التصوير القرآني لتعلم قيمة أبيك وقيمة أمك. ووصينا الإنسان بوالديه لتعلم قيمة أبيك وقيمة أمك. حملته أمه وهنا على وهن. هل تدبرت يوما إلى هذه المعاني القليلة التي صورها ونقلها لنا القرآن الكريم؟ حملته أمه وهنا على وهن، أي ألما على ألم، وتعبا على تعب، ونصبا على نصب، وفصاله في عامين. أنشكر لي، أنشكر لله، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، ولن تقبل واحدة إلا بقرينتها. أما الأولى فقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ابن عباس: فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ابن عباس: فمن أقام الصلاة ولم يزكي لم يقبل منه. وأما الثالثة فقوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. أظن أن الكلام في غاية اليسر والإيضاح والبيان. فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. وفي الصحيحين أن رجلا أعرابيا أتى النبي يوما وقال: يا رسول الله، ما لك لا تصلي عليه؟ فأنت اليوم في يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. أتى أعرابي إلى النبي يوما وقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ أعلم أنك تحفظ هذا الحديث، ولكن اسمعه واجعل قلبك يتقبل هذا القول. يأتي واحد من الأعراب إلى سيدنا رسول الله ويقول: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ اسمع. قال: أمك وما قال أنا صلوات الله وسلامه عليه. هل يختلف عاقل معي أيها الأفاضل أن أحق الناس بالصحبة هو المصطفى؟ بل وصحبة المصطفى شرف لا يعلوه شرف. صحبة سيدنا رسول الله شرف لا يعلوه شرف، وكفى أصحاب نبينا المصطفى شرفا أن الله جل وعلا أثنى عليهم في قرآنه، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ورغم ذلك قال أمك وما قال أنا. فقال الرجل ثم من؟ قال ثم أمك. فقال الرجل ثم من؟ قال ثم أمك. فقال الرجل ثم من؟ قال ثم أبوك. وما أخرجها رسول الله من نطاق الوالد والوالدة. فأحق الناس بالإحسان هما الوالدين، وأحق الناس بالكلمة الطيبة هما الوالدين، وأحق الناس بالصدقة والإنفاق هما الوالدين، وأحق الناس بحسن الظن هما الوالدين، وأحق الناس بالمسح على رأسهما وأن تقبل قدمهما هما الوالدين. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ انظر إلى كلمة الصحبة. أنت يا أخي بالله عليك، بالله عليك، إذا جاء واحد من أصحابك وسبك يومك وأكل عليك المال يقول لك معلش بصحبك. كلمة الصحبة لها قيمة عظيمة عند أصحاب القلوب الرفيعة، فكيف بالوالدين وقد أوصاك بهما سيدنا رسول الله؟ وقال النبي لهذا الأعرابي ثم أمك ثم أمك ثم أمك، ثم ختمها رسول الله وقال ثم أبوك، لتعلموا قيمة الصحبة وقيمة الأم في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل والله جلس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوما في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تصوروا معي أيها الأفاضل، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، أن ابن مسعود سأل النبي يوما وقال يا رسول الله أي العمل إلى الله أحب؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. اللهم اجعلنا من المقيمين لها يا رب العالمين، وتقبل منا صلاتنا يا أرحم الراحمين، إن أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا رسول الله أي العمل إلى الله أحب؟ قال الصلاة على وقتها. هل سكت ابن مسعود؟ لا، الصحابة كانوا يستزيدون الخير من سيدنا رسول الله. فقال ابن مسعود فقلت اسمع ثم أي؟ طب ماشي إيه بعد الصلاة؟ قال وبر الوالدين. اللهم ارزقنا البر مع الوالدين يا رب العالمين. الصلاة على وقتها، والصلاة حق الله جل وعلا. ثم قال وبر الوالدين. فقال ابن مسعود وقلت ثم أي؟ قال والجهاد في سبيل الله. كيف نجمع الآن بين الصلاة والبر والجهاد؟ يا من تنادون بالجهاد، الجهاد فرض عين على الأمة، جهاد الطلب وجهاد الدفع، بل وهو ذروة سنام الإسلام. بل وأنا أقولها تدينا، والله ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه إلا يوم أن تخلت عن فرضية الجهاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن حبيبي في الله، محال للمرة الثالثة، محال أن تجاهد الكافرين والمنافقين دون أن تجاهد قلبك ابتداء على الصلاة في وقتها وبر الوالدين. هل تدبرت؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أردتم أن تنصر هذه الأمة وأن ترتفع رايتها بين الأمم فعليكم أولا بإقامة الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك ببر الوالدين، ثم تنطلقوا بعد ذلك إلى الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يعلمني وإياكم من ديننا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا رسول الله ائذن لي في الجهاد في سبيل الله. صحابي أتى إلى النبي يوما وقال ائذن لي لأخرج مع الكتائب والجيوش والعساكر في الغزو في سبيل الله. فقال النبي له أحية أمك إن طمك عيشة؟ وكان هذا جهاد الطلب أي جهاد الدعوة والبلاغ والإنذار. أحية أمك إن طمك عيشة؟ قال نعم. اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم يا معاوية إلزم رجلها فسمى الجنة. رسول الله محمد إلزم رجلها فسمى الجنة. هل توقفت يا أخي على هذا التقصير في بيتك؟ أنت باب من أوسع أبواب جنات النعيم ألا وهي أمك، وفي بيتي أنا باب من أوسع أبواب النعيم ألا هي أمي. قال إلزم رجلها فسمى الجنة. اللهم ارزقنا رضا الآباء والأمهات يا أرحم الراحمين. إلزم رجلها فسمى الجنة. بل والله لقد نام نبينا صلى الله عليه وسلم يوما في بيت عائشة. نام رسول الله يوما في بيت أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول صلى الله عليه وسلم فرأيتني في الجنة. رأى النبي رؤيا في نومه ومنامه أنه في جنات النعيم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، يقول فرأيتني في الجنة. وأنتم تعلمون أيها الأفاضل أن رؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا، بل ومن مراتب الوحي الرؤيا عند الأنبياء، كما قال ربنا جل وعلا في سورة الصفات على لسان إبراهيم، قال إبراهيم الخليل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى آخره. فرؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. رأيتني في الجنة، رأى النبي نفسه في جنات النعيم، يطوف في جنات النعيم. يقول فسمعت قراءة، سمع النبي صوتا لقارئ يقرأ القرآن في جنات النعيم. بالله عليك يا أخي، رسول الله محمد الآن يرى أنه في جنات النعيم ويسمع صوتا لقارئ يقرأ القرآن في جنات النعيم. دون تفكير من المؤكد أن هذا صوت خليل الله إبراهيم، أليس كذلك؟ من المؤكد أن هذا صوت نبي الله داود. يقول صلى الله عليه وسلم فسألت الملائكة وقلت من هذا؟ فقالت الملائكة الكرام إنه حارثة بن النعمان. من؟ صاحب المصطفى. حارثة بن النعمان من أهل بيعة الرضوان، قالوا حنه حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه. هل توقفتم على البر وعلى فضل البر وعلى مكانة البر؟ بل أنا أسألكم الآن سؤالا، هل يعقل أيها الأفاضل أن واحدا أدرك رسول الله في زمان النبوة والإسلام ولم يهاجر إلى سيدنا رسول الله ليبايعه على الصحبة؟ هو أسلم في أرض اليمن، وكان يعلم أن النبي الآن في المدينة النبوية، ولم يهاجر إلى سيدنا رسول الله ليبايعه على الإسلام. هل يعقل ذلك؟ إيه والله، لقد أتى في أمتنا من هو أفضل من ذلك، إنه أويس بن عامر القرني. هل تعلمون خبره؟ أويس بن عامر. هل يعقل يا سادة، هل يعقل يا سادة أن رجلا من أهل اليمن علم أن رسول الله الآن في المدينة النبوية، وتأتي الأمداد والوفود من بلاد اليمن إلى المدينة النبوية لتبايع رسول الله على الإسلام؟ هل يعقل أيها الأفاضل؟ أن رجلا يعلم الآن أن رسول الله حي ولا يهاجر إليه ليبايعه على الإسلام والصحبة. ما الذي منع أويس بن عامر؟ والله ما منع أويس بن عامر من صحبة أمه إلا بره بأمه. والله ما منع أويس بن عامر من صحبة المصطفى إلا بره بأمه، وقدم بر أمه على صحبة سيدنا رسول الله. ولم يقدر الله جل وعلا لأويس بن عامر أن يرى رسول الله في حياته، فكيف كانت النتيجة؟ كافأه الله جل وعلا من جنس عمله، بل اسمع، وجعله مستجاب الدعوة، ولو أقسم على الله لأبر الله قسمه، بل وأمر النبي عمر بن الخطاب لئن أدرك أويس بن عامر أن يسأل عمر أويسا الدعاء والاستغفار. كل هذا بفضل البر. آه والله بفضل البر. البر من أقرب الأبواب إلى الله تبارك وتعالى. لا تحدثني عن قيام الليل، لا تحدثني عن الإنفاق، ولكن حدثني عن البر وبر الوالدين والإحسان إليهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل تعلم أيها الحبيب أن البر يكفر الكبائر؟ لا أتكلم الآن عن السيئات والصغائر، لا والله، بل هل تعلم أن بر الوالدين من أحد أسباب تكفير الكبائر؟ آه والله. ما دليلي؟ روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن سائلا دخل يوما على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان ابن عباس بين طلاب علمه يتدارسون كتاب الله جل وعلا، فقال السائل: يا ابن عباس، إني تقدمت إلى امرأة لأنكحها فأبت علي. تقدم هذا السائل ليخطب فتاة أو يتزوج فتاة فأبت، ثم قال: وتقدم لها غيري فوافقت عليه. اسمع، فوقع في صدري حنق عليها، أي غرت عليها من هذا الشاب فقتلتها. اليمن توبة. هذا السائل الآن يستفتي في قضية دماء وفي قضية سفك دماء بغير حق، ويريد أن يتوب إلى الله جل وعلا. اليمن توبة. ماذا قال ابن عباس؟ لتعلموا قيمة العلماء، لتعلموا فضل العلماء. انظروا إلى السؤال وعلاقة السؤال، وأريدك الآن أن تجمع بين الجواب وأن تربط الآن بين الجواب وبين السؤال، ليستقر في قلبك بعد ذلك قول الله جل وعلا: الرحمن فاسأل به خبيرا. إنهم العلماء، إنهم العلماء يا شباب، لتعلموا أن أقرب الطرق إلى الله جل وعلا لا يكون إلا من خلف العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يأتي سائل إلى ابن عباس ليستفتي في الدماء. ماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس جملة واحدة: أيها الرجل، أحية أمك؟ رأى ابن عباس في عين الرجل أنه يريد فعلا أن يتوب. ومن درس منكم أيها الأفاضل كتب الفقه، ولا سيما من أصول الفقه، يعلم يقينا أن ابن عباس ممن تفرد بالصحابة، وكان يرى ابن عباس أن القاتل لا توبة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ورغم ذلك قال ابن عباس: ألك أم؟ فقال الرجل: ماتت أمي. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربانا صغارا، وارحم من مات منهما يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أعمار من يعيش معنا يا رب العالمين، ولا تحرمنا برهما ورضاهما يا رب العالمين. قال ابن عباس: ألك أم؟ انطمك عيشة. انظروا الآن واجمعوا الآن بين السؤال والجواب. فقال الرجل: لا، بل ماتت أمي. فقال ابن عباس: فاذهب فاستغفر الله وتب إليه وعد إلى أهل المقتول إلى آخره. الشاهد من هذا القول: خال ابن عباس بطلاب علمه، فقال عطاء ابن أبي رباح، جاء في الرواية عطاء ابن يسار، ولكن عطاء ابن أبي رباح ممن عاصر وزامن وأخذ العلم من عبد الله بن عباس. قال عطاء ابن أبي رباح: وعجبا لك يا ابن عباس، يسألك عن الدماء وسفك الدماء وتسأله أنت عن أمه، ما علاقة الدماء بالأم؟ فقال: ترجمان الأمة وحبر القرآن الذي دعا له يوما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس: يا عطاء، والله ما علمت شيئا أقرب إلى الله من بر الأم. هل يستهين عاقل بعد ذلك بأمه أو بأبيه؟ الوالدين فرصة بالله عليك لا تفرط فيها ولا تقصر، واسعى على إرضاء أبيك وأمك ما بقي الليل والنهار. وإذا أردت فعلا أن تعرف قيمة الوالدين ومكانة الوالدين، فانظر واسأل من حرم نعمة الوالدين: أنت أيها الحبيب، أنت أيها الحبيب، إن رزقت مالا وإن رزقت أموالا وأطيانا وإن حققت الأحلام والمناصب العلى، أقول هالب: لا قيمة لك ورب الكعبة دون رضا أبيك ورضا أمك. ومن مات أبوه علم يقينا أنه بعد موت الأب ينكسر الظهر ويصبح الولد بعد ذلك فريسة لأخص خلق الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حافظوا على آبائكم، حافظوا على أمهاتكم. أنا أتكلم الآن، لا أريد الآن أن أنهب المشاعر، ولكنني أتكلم الآن في نصيحة أقدمها لحضراتكم، ولا سيما في زمان انتشر فيه البغي والعقوق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل تعلم، هل تعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا يوما على من؟ على كل من أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة. مش ممكن، والله مش ممكن. رسول الله يدعو على كل من أدرك أبويه وعاش معهما ولم يكون ذلك سببا ولا سبيلا في دخول الجنة. كيف ذلك؟ روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، يعني رغم أنفه في الوحل والطين والخسران والفقر والهلاك والخراب. فانخلعت قلوب الصحابة وقالوا: من ذاك يا رسول الله؟ من هذا الذي تدعو عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك أبويه أو إحداهما ولم يدخلاه الجنة. احذر أيها الحبيب وكن على حذر، وراجع نفسك وسل نفسك وحاسب نفسك أيها الغالي: كيف حالي أنا الآن مع أبي ومع أمي؟ واعلم أن الحقوق دين، وأن البر دين، سيدفع في الدنيا قبل الآخرة. كيف ذلك؟ أتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأفاضل، العقوق دين. إن كان الولد عاقا لأبيه عاقا لأمه، سيدفع هذا الولد الثمن من أبنائه في الدنيا قبل الآخرة، والعكس صحيح. إذا كان الولد بارا بأبيه بارا بأمه سيأخذ هذا الدين من أبنائه بالبر والإحسان في الدنيا قبل الآخرة. قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اثنان يعجل الله بهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، أي الظلم وعقوق الوالدين، تكون العقوبة لهما في الدنيا قبل الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ حتى قال أبو بكر: قلنا: يا ليته سكت. وعد النبي عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله وبين قول الزور. أسأل الله أن يسلمني وإياكم من الإشراك والعقوق وقول الزور. قال الإمام الأصمعي رضي الله عنه: خرجت يوما في الأحياء أطلب أعق الناس وأضر الناس. أريد أن يكون الكلام بسيطا. خرج الإمام الأصمعي في بغداد يتمشى في الطرقات يريد أن يرى أعق الناس بأبيه وأبر الناس بأبيه. يقول: فرأيت شيخا كبيرا، أي رجلا من سنا كبيرا، يحمل في عنقه حبلا طويلا، وفي آخر الحبل دلو ماء، يعني جرد المية، ومن خلفه شاب صغير يضربه بالصوت، أي بالقرباج أعزكم الله. فقلت: يا بني، حلمك يا بني، رجل كبير. فقال هذا الولد: وما شأنك بي وبه؟ إنه أبي. قال: ماذا؟ هذا أبوك؟ قال: والله كان يصنع ذلك مع أبيه، وكان أبوه يصنع ذلك مع جده. العقوق دين سيدفع في الدنيا قبل الآخرة. والله لقد حدثني والدي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قال لي: والله يا ابن عمك فلان هكذا، عمك فلان كان جرنا في الغيط، والله لقد رأيته يضرب أباه بالبلغة في الغيط أعزكم الله. يقول لي: والله يا ابن ملفت الأيام إن لو طلعوا عياله يضربوا بالبلغة في نفس المكان في الغيط. والله من أبي، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتى المسلمين. ثم قال الإمام الأصمعي: وبحثت عن أبر الناس. انظروا إلى البر يا أخي، صاحب البر له سيمة، ترى أن القلوب تهوى إليه، ترى أن الكل يدعو إليه، ترى أن الكل يحب أن يصافحه، أليس كذلك؟ أسأل الله أن يكتب لنا ولكم القبول بالبر. قال الأصمعي: فرأيت شابا كبيرا يحمل في عنقه الزبيل، والزبيل في لسان العرب هو الأفة مدام، يحمل في عنقه قفة، وبها رجل كبير يخرج رأسه من الزبيل، أي من القفة، قد خرج لسانه وسقط عليه لعابه. فقلت له: يا أخي، من هذا؟ فقال الشاب: إنه أبي، أصابه شيء من الخبل والجنون، وإني أصون أبي. فقال: جزاك الله خيرا، فأنت من أضر الناس. البر قيمة غالية عالية لا تفرط فيها أيها الأفاضل. من منكم ينكر يوما من الأيام فضل عمر بن الخطاب؟ من عمر بن الخطاب صاحب الحبيب، عمر بن الخطاب صهر الحبيب، عمر بن الخطاب خليفة رسول الله بعد أبي بكر في الأمة، عمر بن الخطاب الذي نزل القرآن من فوق سبع سماوات موافقا لرأي عمر. ومهما تتكلم عن فضل عمر وعن مكانة عمر، احتجنا إلى لقاءات متتابعة، ورغم كل ذلك يأمره رسول الله لئن أدرك أويس بن عامر أن يسأله الدعاء والاستغفار. لله ضرك يا أويس. وبالفعل أيها الأفاضل، حينما رآه عمر بن الخطاب في موسم الحج سأله الدعاء، فاستغفر له أويس بن عامر. لماذا؟ ما رفع أويس بن عامر إلا بره بأمه. عليك بالبر، واتق الله مع أبيك، واتق الله مع أمك، وتذكر قول جريج العابد: أدركتني دعوة أمي، إياك أن يموت أبوك وهو عليك ساخط، وإياك أن تموت أمك وهي عليك ساخطة. فاتق الله جل وعلا، وإن كان معك شيء من المال فأعطيه لأبيك، وأحسن إلى أبيك. جاء يوم رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، عندي فاقة وعيال، أي فقر وعيال وقلة مال، وإن أبي يريد مني المال. ماذا قال له الحبيب؟ قال له: لا، اللي عزل بتحرم على الجامع. قال له: لا، عيلك وابنك، وابنك يمكن يوم يعي ابنك يمكن. لا لا لا لا، أنت ومالك لأبيك. هذه وصية الحبيب المصطفى. هل تحب رسول الله؟ هل تحب رسول الله؟ هل تصدق رسول الله؟ والسؤال إذن يا مولانا، النهاردة الإيجار غالي، والعلاج غالي، والعيش غالية، إزاي الدوية فلوس؟ يا حبيب الفاضل، مصيبتنا أننا نحكم على الغيب بما نحكم عليه قوانين الدنيا. هذه مصيبة المصائب، وأن الإنسان لا ينظر إلا تحت قدميه. هل تظن أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم، تدبر معي إلى هذا القول، هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على ما يفقرك أو على ما يشينك؟ أبدا. رسول الله يعلم يقينا كما يراك الآن وكأنه يخاطبك، يعلم يقينا أن من أحد أسباب البركة والزيادة في المال النفق على الوالدين. عاهد ربك الآن قبل انتهاء الجمعة، عاهد ربك الآن وجربها، جربها. اعطي لأبيك أي شيء من المال ورب الكعبة، سيعوضها ربك عليك. هو الغني وهو العزيز، فالله جل وعلا شكور، يضاعف العطاء ويجزي العطاء لأصحاب الفضل والمن والخير. تصدق على أبيك وأنفق على أبيك، وانظر ماذا سيفعل الله بك. إما يصرف الله عنك مصيبة، وإما يعافيك الله جل وعلا من ابتلاء، وإما يعوضك الله بعد هذا المال أموالا مضاعفة. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وأفضل القرض أن يكون مع الوالدين. إخواني الوالدين، الله الله في الآباء، الله الله في الأمهات، لعنة الله على الأموال، ولعنة الله على كل من يفرق بين الولد وأبيه وبين الولد وأمه. اتق الله جل وعلا، لا تطع امرأتك إن كانت تؤزك على عصيان أمك. أقولها الآن بأعلى صوت في الميكروفونات وعلى المنبر: إياك أن تطع امرأتك إن كانت تدلك على عصيان أمك، وإن كانت تملأ قلبك بالغل والحقد من أمك. إياك، فأمك جنتك ونارك، والزم قدمها فثم الجنة، وأحسن إليهما. يا أخي ورب الكعبة، لو كان أبوك أو كانت أمك على الكفر الأصلي، لو كانوا كفارا كتب الله عليك، بل وفرض الله عليك أن تحسن إليهما. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهل سكت القرآن؟ لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر، لما جاءت أمها إلى المدينة النبوية، فاستأذنت أسماء رسول الله أن تبر أمها، فقال: سليها يا أسماء. فنزل قول الله جل وعلا: وأمها كافرة، كافرة تكفر بالله، وتكفر بسيدنا رسول الله، وتكفر بالقرآن، وتكفر بدين أسماء وأبي أسماء. قال: سليها يا أسماء. فنزل قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. اتقوا الله في آبائكم، واتقوا الله في أمهاتكم، وإن كان أي شيء بينك وبين أبيه فعد إليه، وقبل قدم أبيك وقبل قدم أمك. فاعلم أيها الحبيب أن من أعظم أسباب جنات الدنيا والآخرة رضاء الأب ورضاء الأم، لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: رضاء الرب في رضا الأب أو في رضا الوالدين. والسؤال الأخير حتى نختم هذا اللقاء الماتع بهذه الكلمات، وكأني أسمع من أحدكم ويقول: أيها الشيخ سامحك الله، لقد مات أبي وماتت أمي، هل يوجد بر للوالدين بعد الوفاة؟ والجواب أيها الأفاضل في رؤوس أقلام، أقول: البر من رحمة الله لا يقف أبدا بالوالدين، لا في الدنيا ولا بعد رحيلهما إلى الرفيق الأعلى. البر لا يقف أبدا لا بحياة الوالدين ولا بموت الوالدين. قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام. والله الإسلام نعمة عظيمة، أسأل الله أن يقبضنا وإياكم على الإسلام. إن مات أبوك وإن ماتت أمك لا ينقطع البر أبدا بالوالدين حتى بعد موتهما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ها تصدق على روح أبيك، تصدق على أمك، اعتمر على أبيك، اعتمر من أجل أمك صدقة جارية، أو علم ينتفع به. انشر كتب أهل العلم صدقة جارية على أبيك وعلى أمك. تصدق على طلبة العلم والدعاة إلى الله على نفقة أبيك وعلى نفقة أمك. أو ولد صالح يدعو له، ادعو إلى أبيك، ادعو إلى أمك في كل صلاة. وإن كان على أبيك دين، واجب عليك أن ترد الدين إلى أصحاب أبيك قبل أن تقسم التركة وقبل أن تقسم الميراث. فمن أعظم أنواع البر حتى تعفو عن أبيك في قبره أن تقضي دين أبيك بعد موته. إن كان على أبيك دين، اتق الله جل وعلا ورد الدين عن أبيك، عسى الله أن يقيض لك من يقضي عنك دينك يوم القيامة. ثانيا، سل أهل أبيك بعد موت أبيك، سل أهل أمك بعد موت أمك. كان عبد الله بن عمر يركب يوما على حمار ويمشي في الطرقات، فرأى رجلا أعرابيا فقيرا يجلس في جنبة الطريق، فنزل من على حماره ووضع هذا الأعرابي على حماره، ورفع العمامة من على رأسه وضعها على رأس الأعرابي، وظل يحسن ويتصدق على هذا الأعرابي. فقال أصحاب ابن عمر: يا ابن عمر، إنهم الأعراب ويقبلون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إنه كان من أهل ود عمر بن الخطاب، أي كان من أصحاب عمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يود الرجل أو أن يبر الرجل أهل ود أبيه، أي أصحاب أبيه وأهل أبيه ورفاق أبيه وأقارب أبيه، ثم لا يكف لسانك أبدا عن الدعاء لأبيك وأمك، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربانا صغارا، اللهم تجاوز عن سيئات آبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل صالح أعمالنا في موازين حسنات آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف من آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا عقوقنا مع آبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا عقوقنا مع آبائنا وأمهاتنا، واغفر لنا تقصيرنا بجهلنا مع آبائنا وأمهاتنا، واعف عنهما في قبرهما يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لهم الصدقة والخير والإحسان في الدنيا والآخرة، ويسر اللهم من أمرهم ما ييسر عليهما حسابهما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا البر من أبنائنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا البر مع أبائنا ومن أبنائنا يا رب العالمين، وسلمنا من العقوق منا ومن أبنائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد هي تفرق تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، ويسر أمرنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وأقول قولي هذا وأقم الصلاة.